يتقوا المطر يبيت من السيئة. فعلا الحجر الصخرة منها من ظهر الجبل ثبت عليهم الله آية من الله حكمة يبين عباده فضل الأعمال التي ذكر الله. الحجر الصخرة ثبت عليهم الله فلم يستطيعوا دفعه هم نائم أراد دفعه ما استطاع. قالوا ما بينهم إنه لن ينجكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم يعني سألوا الله توسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا ما أغبق يعني أصل اللبن الغبو عند البدو ما كان في أول الليل يشربون اللبن يحلبون يشربون وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فنعاد طلب الشجر ذات ليلة يصيف عليهم فلما جاء باللبن إذا هما قد ناما فكرهت أن نقضاهما والصبية ضرا بين رجلي يريدون اللبن وكرهت أن أسقي أحد قبلهما أحد من كمال بره ولديه ما استطاع يسقي أولاده ولا أهله قبلهم من هذا اللبن فوقف عندهما وقدعه على يده ينتظر. فلما استيقظا سقاهما اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما يحكم. فانفرجت في صخره بعض الشيء فجاب الله دعوته وانفرجت في الصخره في بيان فضل البر. ثم قال الثاني اللهم انه كانت امراه ابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فاردتها عن نفسه ارادها للزنا فابت ابت عليه وامتنعت. فالمت بها سنه حاله جد حاله سنه فجاءت اليه قال يا ابن عم انا محتاجه صدق علي. قال لا الا ان تبكيني نفسي الا ان تسمحي لي بالزنا. من شده الحاجه سمحت له واعطاها 120 دينار فلما جلس بين رجليها ما هي ضاره لكن ضروره قال اتق الله ولا تمص الخاتم الا بالحق يعني بما حلك فهو بزواج اتق الله ولا تمص الخاتم الا بالحق. فارتع من هذا وخاف وقال ولم يزدي وترك لها الذهب اني اعطاه ترك لها اللهم ان كنت اعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن. فانفرجت الصخره شيئا زياده لكن لا يستطيع الخروج حتى يسمى الله مراد سبحانه وتعالى. ثم قال الثالث اللهم اني كان لي اجرا فاعطت كل هذه الاجر يعني ان عباد اما لم له اجور من رز او من ذره يروح اجور اصواع فاعطى كل انسان اجرا من العباد بقي واحد ما اعطاه اجرا ما هو حاضر ثمره له ونمناه له واشترى منه عبيد وابل وبقى ظالم. فلما مضى مده جاء الرسول قال يا عبد الله اعطني مالي ادري اللي عندك انا ما اعطيتني. قال يا عبد الله كل ما تجده مالك هذه الابل والبقر والغنم والعبيد كلها من اجرك اللي عندي. يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال اني ما استهزئ بك هذا مال نميته لك ثمرته. فساقه كله ساق العلمين والبقر والغنم والعبيد من تلك الاصبع التي نماها له. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما يحمل. فانفرجت الصخره وخرج. هذه ايات الله ومن اصح الاحاديث رواه البخاري ومسلم الصحيحين. اما من قبلنا خبر النبي امته بهذا ليستفيد من هذا الخبر. النبي يخبر امته حتى يعرف الفضل بر الوالدين ويعرف الفضل العفه عن الزنا وما فيه من الخير العظيم والعفاء ولا سيما مع القدره يعف عن الزنا وهو قادر وهو فضل عظيم وفضل اداء الامانه وتنميته والحرص على نفع الناس نفع الفقير نفع الاجير تنميه نصيبه اداء الامانه انها من اسباب تفرده بر الوالدين والعفه عن الفضائح واداء الامانات من اسباب تفرده من اسباب تسيير الامور من أسباب رضا الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهكذا الشهر العظيم شهر رمضان

واحرص على صحبة من يعينك على الخير ويثبت ويثبته ويشجعك فصاحبته. أما من يثبطك عن الخير ويكسرك عن الخير أو يدعوك إلى الشر فاحرص صحبته. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليك الشيخ. قال ثلاث لكين ثلاث مشهورة تقريبا ثلاث مشهورة تقريبا. لو قال يكفيني أن أقوم في شوال مرة واحدة وكذلك عمرة رمضان مرة واحدة ماذا يقال؟ يكفي الحمد لله يعني ما يقول كل عام. نعم نعم أقول نعم يكفي يعني يكفي ما وجب الله عليه. أحسن الله إليك. من قال إن الزيادة في دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي إنها بدعة؟ لا لا هو صحيح. بقي له ان بعض الصحابه زادوا فقال الصحابه ليس ما فينا الدعاء مشروع الدعاء مشروع هو الدعاء مشروع هو من شرع الدعاء المثال المثال الدعاء مثل ما الحاج علي او من يوافق الصحابه وبيعرف من عقوبه المقصود من هذا يسمى تمثيل الدعاء نموذج للدعاء ومعنى الصلاه عليه ليس معصومين من البدعة. ما وجه هذه الكلمة؟ الفرد واحد مو معصوم. الفرد مو معصوم الفرد واحد ما هو معصوم لكن معصوم الفرد واحد ما معصوم ما نعرف لو قال بدعة لكن الفرد مو معصوم كل واحد مو معصوم. من يطيل جلسة التحيات قصد ادعاء ادبار الصلوات يطيلها مرة؟ لا ينبغي يحصل في ادبار الدعاء قدر الدعاء المشروع لا يمل الناس ولا يقصر يعني يجعل جلسته اكثر من قيام يعني صلاة الناس الله هذا يجي مثل ما قال الله يمل بصلاة إذا صلى نفسه فليطول ما شاء إذا صلى نفسه والله لا تكون اكثر من الذي اطلق بالنسبه للحركات عليه الصلاه والسلام اذا صلى الناس فليخفف فان فيهم الصغيره والكبيره والضعيفه ولا الحاجه واذا صلى الناس فليطول الناس. عفوا الشيخ بالنسبه للحركات التي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاه مثلا الخلف عليه عندما قرأ جبريل ثم عندما كان يحضر الحضره في حين هو في الصلاه الشاهد في هذه الحركات هذه هل هي من خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم ام عامه؟ نعم عامه ينفع عام نعم هذه تقدم وتأخر صلاة الكسوف نعم لما عرض عليه الجنة والنار نعم يدل على هذا كلا أسباب ما ينقص الصلاة ما ينقص ما تسمى أبدا ما تسمى أبدا نعم ما تسمى أبدا هذه اللي مصلحة مصلحة التشريع وبيان التشريع نعم إذا بيان التشريع حمل النبي لا يعرف الناس أنه جائز. الله أكبر. بالنسبة للثانية أيام العيد سبحانك اللهم من الفائزين أو عيد السعيد فما هو لا حول ولا قوة إلا بالله أي كلمة من الأخير ما في شيء مخصوص أو تقبل الله منا ومنكم أو قدر أو ما أشفى أو أغفر الله لنا ولكم. صحة الحديث من تكل تجاه القبلة جاء من قيامه وهي بين عيني ما أشفى حاله ما أشفى حاله. السلام عليكم.